الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. إن تمت الدعوى بشيء علم سأل قاض خصمه وحكم، إن يعترف خصما، فإن يجحد وثم بينة بحق مدع حكم. أي إذا ادعى إنسان على آخر، إن تمت الدعوة بشيء علم، يعني إذا تقدم إنسان بدعوة صحيحة وتامة يسمعها القاضي ثم يسأل الطرف الثاني، فإن اعترف ادعى زيد على عمر أنه عنده 50,000 دين، تقدم عمر بدعوة صحيحة وكاملة وتامة، انتهى منها، يسأل القاضي عمر عنده 50,000، قال أيوة عندي 50,000، ما عاد يقول لزيد هات شهود، لقي بشهود والريال معترف، شهود لقد أنكر مني بشهود، يعني هو يقول لك أنا معترف، تبغى أنت معك حكم ولا معك عذاب، ريال معترف تقول لي هات شهود. فإن يجحد إذا أنكر عمر قال ما عندي 50، أنا بنحتاج شهود، فإن يجحد وثم بينا بحق مدع حكم، قل له ذاك هات شهود معك إذا معك شهود، وحيث لا بينا إذا قال زيد ما عندي حد شهود، أنا أعطيته 50 بس أنا ما معي شهود، فالمدعى عليه حلف حيث مدع دعا. قلنا لزيد هات شهود، قال ما عندي شهود، ولكن أطلب يمين خصمي، يعني مره أن يحلف أنه ليس عنده 50,000، فإن حلف انتهت القضية، سقطت الدعوة. فإن أبى، قلنا له حلف أو ما حمعه شهود، حلف أنت أنه ماشي عنده 50، قال أنا ما بحلف، أو سكت ساكت، حلف سكت ساكت، نحول اليمين من المدعي عليه للمدعي، يسمونه اليمين المردود، نردها على المدعي، يحلف المدعي ويستحق المدعى به. فإن أبى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى، والمدعي عينا بها ينفرد أحدهما فهي لمن له اليد، إذا تنازعوا على عين ليس فيها بينة وهي في يد أحدهما دون الآخر، فالقول قول صاحب اليد بيمينه لأن كونها في يده قرينة تدل على الملكية، وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلف وقسمت. معهم ثوب، كل واحد ماسك منه طرف، كل واحد يدعي لنفسه، ودمعوا اثنين شهود ودمعوا اثنين شهود، أو كلهم بلا شهود، فيحلف كل واحد منهم يمين يؤكد فيها دعواه وينفي دعوى صاحبه، يقول أحلف بالله أن هذا لي وليس لفلان وذاك مثله، ثم يقسم القاضي بينهم، يبيعه مثلا إذا كان ثوب يقسم ثمنه بين الاثنين، يتعارض الأدلة فهو في أيديهما ولا بينة أو في بينتين وتعارضت. وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سوى حد ثبت لله، أي من توجهت عليه دعوة في حقوق الآدميين حلفه القاضي، وأما في حدود الله فلا تحليف. إنسان ادعوا عليه أنه شرب الخمر، واحد دعا أنه شرب الخمر، شهادة الواحد غير مقبولة، لا يجوز القاضي أنه يقول حلف أنك ما شرب شي خمر، ما في تحليف في حدود الله، الأصل أنه ما شرب شي خمر ولا حد يحلف حد في الحدود، تحليف أنه ما يكون في حقوق الآدميين، ما هذا غلط، باش معكم بينة، وهو أنكر شربت خمر قال ما شرب شي، وأنتم مش معكم شهود، خلاص الأصل البراء، ما نقول له إلا حلف أنك ما شرب شي خمر. والقاضي ولو معزولة ولا أيضا لا يحلف القاضي على ترك الظلم في الحكم، يعني لا يحلف القاضي، ولا نهل القضاء قلنا له حلف أنك يعني تترك الظلم، هذا التحليف ليس له معنى. وشاهد ومنكر التوكيل لا يحلف الشاهد بعدما شهد، قال أقسم بالله العظيم أن فلان عنده 50,000 لفلان، هذا الشهادة لنا. لا نطلب منه أن يحلف أنه شهد بحق، قل احلف أنك شهدت بحق. مرة ثانية شوفوا يحلف الآن، شهد بالله العظيم من أني شهدت بحق، هذا ليس له معنى. ومنكر التوكيل، دعا إنسان على آخر أنه وكل فلانا وأنكر الوكيل، قال ما حد وكلنا، لا نطلب منه يمينا لأنه إنكار الوكالة يعتبر فسخ الوكالة. بتا كما أجاب دعوة حلف، ونفي علم فعل غيره نفى، أي يحلف المدعى عليه على البت والقطع، فإن طالبه شخص بشيء فقال هذا الشيء لا يلزمني، يقول القاضي احلف أنه لا يلزمك. وإذا حلف على فعل غيره نفيا، حلف على نفي العلم، دعا زيد على والدك أنه أخذ 200,000 دين وأنت لا تعلم بذلك، والدك توفي، فتقول أحلف بالله أنني لا أعلم أن على أبي 200,000، تنفي العلم فقط، قد يكون وش 200,000 أنت ما تدري. تحلف فيما يتعلق بأفعال الغير في باب النفي، تحلف على نفي العلم فقط.